ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أيوة، إيش الفرق بين شروط مفسر وشروط تفسير؟ إيش الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر؟ متلازمة. طيب شروط التفسير بتكون كيف؟ طيب يقبل، لكن ما حسيت الفرق. إيش الفرق يعني إلى الآن؟ هو غير مقبول له، يعني لن يؤجر عليه، لن لكنه ما يؤثر على التفسير ولا لا؟ إيه هذا هو، في فرق بين هذه وهذه. نعم شيخ. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قراءتنا على شيخنا غفر الله له ونفع به، قال الإمام رحمه الله تعالى: وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يقول لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق، ولا شرابا يرويهم من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم. وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع النوم، وأن معنى الكلام لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا، واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني بالبرد النعاس. والنوم إن كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد، فليس هو باسمه المعروف. وتأويل كتاب الله على الأغلب معروف كلام العرب دون غيره، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن الربيع: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فاستثنى من الشراب الحميم ومن البرد الغساق. وقوله إلا حميما وغساقا يقول تعالى ذكره لا يذوقون. شيخ معليش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا مرتبطة بالأحقاب، لما قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون في هذه الأحقاب بردا ولا شرابا، فبين نوع العذاب يعني والعياذ بالله، وهو أنهم لا يذوقون في هذه الأحقاب بردا ولا شرابا. قال لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق، لأنه سيأتي إلا حميما وغساقا، ولا شرابا يرويهم من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم. والمؤلف سيأتي في قوله إلا حميما وغساقا ويطيل في بيان معنى الحميم والغساق، لكنه هنا أشار إلى مسألة مرتبطة بالنظم. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، المؤلف ماذا قال؟ قال لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق. لو أردنا نرتب الألفاظ الأربعة اللي هي البرد والشراب والحميم والغساق، البرد الآن يقابل إيش؟ لا، بناء على كلام مؤلف لا يذوقون في قال لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق. غساق. البرد مقابل غساق عندهم. طيب، ولا شرابا يرويهم من شدة العطش إلا الحميم ولا لا؟ طيب الآن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. طبعا هل هذا الاستثناء الآن بناء على رأي مؤلف منقطع أو متصل؟ منقطع بناء على رأي مؤلف متصل. يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا كذا وكذا، وليس بمعنى لكن عندهم. لو كانت معنى لكن لكان إيش؟ منقطعا. طيب الآن إذا كان متصلا، الآن دخل الأمر في اللف والنشر، هل هذا اللف والنشر في الاستثناء مرتب أو مشوش؟ مشوش. مشوش عند رأي على رأي مؤلف مشوش أو مقلوب، لأنه جعل الأول للأخير للثاني للرابع والثاني للثالث، يعني الأول للرابع والثاني للثالث، هذا يسمى إيش؟ لف ونشر مشوش أو مقلوب، يعني له مصطلحات. مقصد أنه لم يرتب الأول على الأول والثاني على الثاني، يعني رتب واحد على ثلاثة واثنين على أربعة صار مرتب، لما صار واحد يرجع إلى اللفظة الرابعة واثنين يرجع إلى اللفظة الثالثة يكون إيش؟ غير مرتب. نفس هذه قريبة منها، هذا أيضا هو استثناء نعم، لكنه أيضا دخل في باب اللف والنشر من هذه الجهة، لأنه الآن في خلاف بين المفسرين هذا الاستثناء إلا حميما وغساقا. إذا قلنا إلا حميما، هل هو مقابل للبرد لا يذوقون بردا بل يذوقون حميما، ولا يذوقون شرابا بل يذوقون غساقة. وهذا سيأتي كلام المفسرين بعد قليل، نحن الآن نذكر ما أجمله المؤلف، سيأتي لما نناقش كلام السلف هل فهم السلف هذا أو ذاك بيتبين إن شاء الله. قال: وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع النوم. طيب، هل العرب تطلق على النوم البرد وما علة ذلك؟ طبعا ذكر المؤلف أن العرب تطلق ذلك لأنه استشهد بقول امرئ القيس: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد. يعني المراد بالبرد هنا في الأخيرة اللي هو النوم. طيب، فكان هو الآن يصف يعني حبيبته وهيش تقبله وهيش في حالة نوم، يعني من شدة النوم لم يأبه لها، فالبرد الأخيرة عنده هي النوم، يعني صده النوم. فإذن هذا الشاهد يدل على صحة إطلاق البرد على النوم. وأيضا أطلق في قول الشاعر: وإن شئت حرمت النساء بعدكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، للماء العذب ولا النوم. فأيضا إذا كان هذا معروف في لغة العرب، دخلت المسألة الآن ليست في قضية هل هو عربي أو ليس بعربي، الإطلاق عربي ومعروف، دخلت هل هو أقل أو أغلب. الآن لما تقول للإنسان أنا أشعر بالبرد، طبعا لا، قد يقول قائل كيف نحتج باللهجة، هي نفس اللهجة لم تتغير، يعني المصطلح اللي عندنا لم يتغير. إذا العربي قال أنا أشعر بالبرد، أين يتجه ذهن السامع في هذه اللفظة؟ المراد بالبرد اللي هو الهواء البارد، يعني ما يبرد جسمه، ولا يفهم النوم إلا بماذا؟ إلا بقرينة. يعني كأن الأصل في الإطلاق، الأصل في الإطلاق هو ما يبرد به الجسم، الهواء البارد. ما علاقة الآن النوم بالبرد لكي يكون النوم والبرد؟ أشار إليها النحاس في القطع والائتناف، وذكر علة تسمية العرب للبرد بالنوم، قال لأنه يبرد الجسم للنوم. أليس الآن النائم يبرد جسمه؟ فسموه بردا من هذه الجهة. فإذا فيه احتيال لتسمية النوم بالبرد، لأنه أخذوه بنتيجته وأثره، يعني من آثار النوم إيش؟ برودة الجسم. فإذا الآن الإطلاق اللغوي صحيح. فمسألة الآن هل هي المسألة مرتبطة بصحة المعنى في السياق؟ ننظر. لو قلنا لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ويكون الاستثناء قطعا هنا إيش؟ منقطع ولا لا؟ فهل هذا المعنى صحيح والسياق متناسق أو لا؟ والمعنى صحيح. هل يذوق الكفار نوما؟ لا يذوقون. فإذا نفع عنهم النوم كما نفع عنهم الموت. طيب، فإذا هذا المعنى من حيث السياق ليس فيه إشكال، صحيح، ومن حيث اللغة أيضا صحيح، ليس الاعتراض عليه من هذه الجهة ولا من تلك، جاء الاعتراض عليه من جهة أخرى، وهي قضية الأشهر في اللغة، الأشهر في اللغة وفي الإطلاق. أيهما الأشهر في اللغة وفي الإطلاق؟ أن البرد الهواء البارد. فإذا يقدم الآن أن المراد بالبرد الهواء البارد، لأنه هو الأشهر والأغلب في الاستعمال، والذهن ينصرف إليه مباشرة، فيكون لا يذوقون هواء باردا ولا شرابا، لا يذوقون هواء باردا ولا شرابا. قد يقول قائل كيف تقول لا يذوقون هواء باردا وقد وصفوا بأنه يأتيهم إيش؟ الزمهرير، والزمهرير هو أشد البرودة. قيل إن هذا على باب التنعم، يعني لا يذوقون هواء باردا يبرد حر أجسامهم من سبيل التنعم، ولا شرابا يشربونه على سبيل التنعم، فهو ينفي عنهم ما هو على سبيل التنعم ولا ينفي أصلا، وإلا فهو يأتيهم إيش؟ الزمهرير. إذن الآن الإمام كما تلاحظون، وهذه قاعدة عنده، قال: وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العربي دون غيره. هذه قاعدة. قد يقول قائل: بما أننا صححنا وعللنا للقول الأول، لماذا لا نقول إن الآية تحتمل المعنيين معا، ونقول إن سبب الاختلاف والاشتراك اللغوي بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ يعني نقول لماذا نجعل هذا مثالا للاشتراك اللغوي الذي يصح فيه المعنيان معا، كما فعلنا في غيره، مثل كما سيأتي في والليل إذا عسعس، أو في مثل وليطوه بالبيت العتيق وغيرها من الآيات التي ترد على أكثر من معنى اللفظة، ونقولنا كلها محتملة، سبق هذا أمثلة لهذا. فهل يصح أن نعمل هذه القاعدة اللي هو أن نأخذ بالأقوال كلها ما دام ما بين تعارض، فنقول لا يذوقون فيها نوما ولا هواء باردا ولا شرابا، فتكون لفظة بردا لفظة بردا جاءت للتنبيه على المعنيين معا من باب الوجازة في التعبير عن هاتين الحالتين. أهل أفريقيا ما سمعنا منهم شيء، هذه المرة السؤال أفريقي، معليش أعيد السؤال. الآن بعض الأمثلة التي مرت علينا نقول إن المعنيين صحيحان لأنهما على سبيل إيش؟ الاشتراك اللغوي، والآية تحتملهما من جهة السياق. قبل قليل في التحليل الذي عملناه وجدنا أن الآية تحتمل نوما وتحتمل إيش؟ هواء باردا، لكن أضعفنا النوم لأنه أقل في اللغة فقط. فلو اجتهد آخر غير الطبري وقال وكلا المعنيين صحيح لورودهما في اللغة وسبب الاختلاف والاشتراك اللغوي في اللفظة، هل هذا المذهب صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، لماذا؟ لا فرق بين ليس بصحيح وليس هو المقدم، هو صحيح صحيح، لكن هذا الأسلوب في التوجيه واحتمال الأقوال صحيح أو ليس بصحيح؟ احتمالا. ليه؟ كيف يكون شهرة والإمام يقول لا؟ طيب الآن لما ترجع للكتب اللغة يقول لك البرد النوم، أنت ما تدري هو قليل ولا هو، الإمام قال قليل، لكن لا نبحث دائما عن هل لما يأتينا مشترك ما نبحث هل هو قليل أو سبي قليل في الغالب، إن لم ينبأ أحد العلماء على ذلك فإننا نعمل الأقوال. لكن الآن هو شهرة وندرة، هل هناك مانع من احتمال القولين معا؟ طيب هذا اللي يريده أنا. النتيجة يعني عندنا نعم. لماذا؟ لا يلزم، إذا قلنا أن الاستثناء منقطع لا يلزم المقابلة، تكون الآية على وجهين، يعني على وجه الاستثناء منقطع مرة وعلى وجه الاستثناء إيش التام مرة أخرى، يعني معنى أنه لا يلزم. إذا كانت نوما فالاستثناء منقطع، ما دام منقطع ما يلزم المقابلة، انعدمت المقابلة. فإذا كان على هذا فنقول إذا كان على هذا من باب التوسع في قبول المعاني يصح، يعني باب التوسع في قبول المعاني يصح، وإن كان ذهب إليه الإمام أولى، يعني عمل الإمام في الترجيح أولى. لكن أردت أن أشير إلى أن قد يرد عند بعض المتأخرين احتمال القولين معا على هذا السبيل، كونه مشترك لغوي أو لفظي والآية تحتملها في السياق، وما دامت واردة في اللغة فقبولها محتمل. نقول نعم، لكن هذه مرتبة ثانية، المرتبة الأولى هي ما ذكره الإمام، والمرتبة الثانية هي الأمر الذي ذكرناه قبل قليل، لكن مع التنبؤ لاختلاف الاستثناء بين القولين. نعم يا بدر. يا شيخ، مو لا ننظر إلى قول السلف وأن أجمع منهم على أن الهواء البارد. جيد، كلام السلف أجمعوا على أنه الهواء البارد، هذا صحيح، لكن إجماع السلف هنا على أنه الهواء البارد هل يمنع من إضافة قول لا ينقض قولهم؟ هذه قاعدة، يعني تنوع. أي نعم، وهذه قاعدة ننتبه لها، ما دام القول الثاني لا ينقض قولهم لا يبطل قولهم والآية تحتمله فالقول به لا مانع فيه. واضح الآن؟ يعني الآن أي قول جاء متأخرا عن قول السلف ما دامت الآية تحتمله وهو معنى صحيح في ذاته ولا ينقض أقوالهم لا يبطلها فاحتماله مقبول، يعني ليس فيه إشكال. وهذه التي لم يفهمها كثير ممن يتعامل مع التفسير، يعني كثير ممن يتعامل مع التفسير ولفظ كثير يعني من المعاصرين لم يفهموا هذه القاعدة، فيقع عندهم تخبط في رد أقوال السلف ودعوى أن أقوال السلف متناقضة، وهي دعوى قديمة، لكن هذا سببه عدم معرفة أقوال السلف على وجهها من جهة، وعدم معرفة كيفية التعامل معها والإضافة عليها هل الآن عندكم فيما ذكرت لكم هل عندكم مشكلة الآن في فهم ما قلته؟ أو سام الغريب أنا عشان أردت أن أبين أن هذه قاعدة ذكرتها كثيرا ومرارا وفي مواطن متعددة وأعجب ممن ينسب إلي أن يقول أنه لا يجوز القول على ما ذكره السلف مطلقا. يعني كل ما جاء نناقش قضية معينة جاءوا بهذه، أنك أنت ترى أنه لا يجوز إحداث قول جديد ومعاصر أو قول بعد قول السلف، وأنك توقف التفسير على ما قاله الصحابة والتابعون واتبعهم. فأنا ما قلت هذا أبدا ولا يعني لوحته حوله، لكن يبدو أحيانا التفصيل الزائد يورث عدم الفهم، أو أن يكون طبعا المتلقي عنده مشكلة. طبعا في فرق، قطعا هو في فرق بين المعنى الأقل والمعنى الأشهر. أنت ما أدري إيش مشكلة عندك في ماذا؟ لأن كلها في الشهرة متقاربة، مثل لأرجمنك وأهجرني مليا، هل لأرجمنك لأرمينك بالحجارة أو لأرجمنك لأهجونك؟ هذه محتملة هذه وهذه، وهما في الشهرة سواء، فالقول بهما محتمل. يعني طبعا لا شك، أنا الذي أردت أن أقوله أنه الآن الإمام، طريقة الإمام هي الطريقة العليا في الترجيح. لو جاء آخر وقال لا أنا أرى صحة المعنيين معا ما دامت الآية تحتملهما، هذه درجة ثانية. وإلا أنا أقول لك ما قاله الإمام أولى، يعني ما قاله الإمام أولى، خصوصا ذكر الشيخ قبل قليل نبه على مسألة مهمة جدا، وهي أنه يختلف الاستثناء باختلاف إيش؟ اختيار القول. نعم هنا ممكن السياق أحد المرجحات، يعني معنى أنه أنت الآن إذا جئت بقرينة في الترجيح، يعني أحد المرجحات سواء كانت اللغة أو السياق أو الأحوال، في النهاية أنت رجحت أحد المعاني في المشترك، وهذه كلها محتملة. لماذا؟ طيب جميل، طيب لكن هنا في الآية ما أحس أنه تنطبق على المثال الذي ذكرته. استثناء من الشراب هو الآن جميل، أنت الذي رأيته مقابلا هو لم يره مقابلا، هو جعله من باب الاستثناء المنقطع. ما استثنى، يكون استثناء منقطع بمعنى لكن. وكلام السلف، شوف الآن احنا نتكلم كلام السلف كله متجه على المعنى الأول صحيح، وأيضا اللغة متجهة على المعنى الأول لأن هي أكثر شيوعا في هذا. نحن الآن نقول من باب الاحتمال القول الثاني إذا قلنا به تكون إلا بمعنى لكن، فينقطع الاحتجاج تذكر أنت، لأنه قطع الأمر فيجوز، وفي سعة في العربية، يعني سيكون في سعة في العربية في الاستدراك في الاستثناء المنقطع من باب الاستدراك. واضح هذا؟ نعم صلى الله عليك. وقوله إلا حميما وغساقا، يقول تعالى ذكره لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما قد أغلي حتى انتهى حره فهو كالمهل يشوي الوجوه ولا بردا إلا غساقا. واختلف أهل التأويل في معنى الغساق، فقال بعضهم هو ما سال من صديد أهل جهنم، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية ابن سعد في قوله حميما وغساقا قال هو الذي يسيل من جلودهم، وساق بإسناده عن أبي عمرو قال زعم عكرمة أنه حدثهم في قوله وغساقا قال ما يخرج من أبصارهم من القيح والدم، وساق بإسناده عن إبراهيم وأبي رزين إلا حميما وغساقا قال غسالة أهل النار لفظ ابن بشار، وأما ابن المثنى فقال في حديثه ما يسيل من صديدهم، وساق بإسناده عن عبد الرحمن فقال كما قال ابن المثنى، وساق بإسناده عن منصور عن أبي رزين وغساقة قال ما يسيل من صديدهم، وساق بإسناده عن منصور وأبي رزين عن إبراهيم مثله، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله غساقة كنا نحدث أن الغساق ما يسيل من بين جلده ولحمه، وساق بإسناده عن الضحاك بن مخلد عن سفيان أنه قال بلغني أنه ما يسيل من دموعهم، وساق بإسناده عن منصور عن إبراهيم وغساق قال ما يسيل من صديدهم من البرد، وقال سفيان وقال غيره الدموع، وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله إلا حميما وغساق قال الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في خنادق النار فيسقونه، والغساق الصديد الذي يخرج من جلودهم مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه، وساق بإسناده عن منصور عن إبراهيم إلا حميما وغساقا قال الغساق ما يقطر من جلودهم وما يسيل من نتنهم، وقال آخرون الغساق الزمهرير، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي ابن أبي عطية عن عباس إلا حميما وغساقا يقول الزمهرير وساق بإسناده عن ابن إدريس قال سمعت ليثا عن مجاهد في قوله إلا حميما وغساقا قال الذين لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وساق بإسناده الذين ولا الذي الذي نعم أحسن الله عليك قال الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وساق بإسناد عن ليث عن مجاهد إلا حميما وغساقا قال الذي لا يستطيعونه من برده. وساق بإسناد عن ليث عن مجاهد الغساق الذي لا يستطاع من برده. وساق بإسناد عن أبي جعفر عن الربيع قال الغساق الزمهرير. وساق بإسناد عن الربيع عن أبي العالية قال الغساق الزمهرير. وقال آخرون هو المنتن وهو بالطخارية أحسن الله عليك بالطخارية ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن عبد الله بن بريدة قال الغساق بالطخارية هو المنتن. والغساق عندي هو الفعال من قولهم غسقت عين فلان إذا سالت دموعها وغسق الجرح إذا سال صديده. ومنه قول الله ومن شر غاسق إذا وقب يعني بالغاسق الليل إذا لبس الأشياء وغطاها. وإنما أريد بذلك هجومه على الأشياء هجوم السيل السائل. فإذا كان الغساق هو ما وصفت من الشيء السائل فالواجب أن يقال الذي وعد الله هؤلاء القوم وأخبر أنهم يذوقونه في الآخرة من الشراب هو السائل من الزمهرير في جهنم الجامع مع شدة برده النتن كما قال. وساق بإسناده عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. وساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال أتدرون أي شيء الغساق؟ قالوا الله أعلم. قال هو القيح الغليظ لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتنا أهل المشرق ولو تهراق بالمشرق لأنتنا أهل المغرب. فإن قال قائل فإنك قد قلت إن الغساق هو الزمهرير والزمهرير هو غاية البرد فكيف يكون الزمهرير سائلا؟ قيل إن البرد الذي لا يستطاع ولا يطاق يكون في صفة السائل من أجساد القوم من القيح والصديد. يكون صفة في السائل؟ يكون في صفة السائل. لا عندي يكون صفة في السائل من أجساد القوم بين القيح والصديد. يكون صفة في السائل من أجساد القوم من القيح والصديد. بين القيح والصديد. بين القيح والصديد. نعم. طيب نرجع الآن إلى الحميم والغساق. طبعا كما تلاحظون الحميم لم يقع فيه خلاف لأنه معروف ويبقى لفظ الغساق فيها إشكال. نفس الخلاف في الغساق هنا هو نفس الخلاف اللي في الغساق في سورة صاد اللي كنا ذكرناها في الدرس الماضي اللي هو آخر هذا فليذوقوه حميم وغساق. الآن إذا رجعنا إلى تحليل الإمام لمادة غسق لعلنا نجعلها هي أصل ننطلق منه هو قال غسقت عين فلان إذا سالت دموعها وغسق الجرح إذا سال صديده. ومنه قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب يعني بالغاسق الليل إذا لبس الأشياء وغطاها. وإنما أريد بذلك هجومه على أشياء هجوم السيل السائل. والآن جعل وصف الليل بالغاسق أنه من باب إيش؟ هجومه كهجوم السيل السائل. وبعض العلماء جعل أن وصف الليل بالغاسق لأنه أبرد من النهار ومنه قوله إلى غسق الليل يعني كأنه قال أنه سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار. فمعنى ذلك أنه حتى تسمية الليل بالغاسق فيها أيضا نفس الخلاف هل هي من جهة سمي به من جهة السيولة أو سمي به من جهة البرودة. لكن الإمام فيما بعد بيّن أن ما توعد به هؤلاء جامع بين الأمرين جامع بين السيولة من جهة والبرودة من جهة أخرى يعني جامع بين السيولة من جهة والبرودة من جهة أخرى. فمعنى كلامه إذن هنا أنه احتمل جميع الأقوال يعني احتمل جميع الأقوال وكلاهما صحيح من جهة اللغة يعني كلاهما صحيح من جهة اللغة. فالغاسق بمعنى الشيء البارد صحيح، والغاسق معنى الشيء السائل أيضا صحيح. طيب، فيكون إذن الجمع بينهما هو ما ذهب إليه في أن المراد بالغاسق هو ما يجمع بين المعنيين. ولهذا لاحظوا في رواية إبراهيم التي ذكرها تحت من قال بأنه ما سال من صديد أهل جهنم، قال لما قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال وغساقا قال ما يسيل من صديدهم من البرد. فجمع بين إيش؟ المعنيين، يعني جمع بين المعنيين وجعله في من قال بالمعنى الأول، مع أنه مفترض أن يعيده مرة أخرى لأنه أيضا رأى معنى البرد موجودا. فإذا هذا المعنى الآن ذكره أو الترجيح ذكره دال على أنه ذهب إلى المعنيين معا. من قال بأن المراد به المنتن بالطخارية، هذا معنى جديد أنه الغساق المنتن. لكن هل الغساق إذا كان الصديد هو معنى لفظي أو من لوازم المعنى؟ يعني المنتن الآن هل لما تقول هذا الجرح غسق الجرح بمعنى أنتن، أو غسق الجرح بمعنى سال؟ هو الأصل بمعنى سال. فإذا النتن هذا لازم ونتيجة، يعني لازم ونتيجة لماذا؟ لسيلان الجرح. طيب، قال بالطخارية، طبعا طخارية لغة غير لغة العرب، فهذا يدخل في أي أبواب علوم القرآن عندنا؟ أنواع علوم القرآن معرب، في المعرب ولا لا؟ طيب، رأي الإمام ابن جرير في مثل هذه اللفظة نلاحظ أنه ما علق عليها، ما قال خطأ ولم يعترض عليها، فهل معنى ذلك أنه يرى بالمعرب؟ يعني الآن لاحظ لو كنت ما تعرف مقدمة الإمام ابن جرير الطبري، ما قرأت المقدمة واطلعت على هذا ورأيت أن الإمام لم يعترض عليها ولم يتكلم، مع أن الطخارية يعني لغة غير مشهورة، عبد الله بن بريدة ينسبها إليهم، يقولهم يقولون يعني بلغتهم غساق، يعني كنا يقول أن القرآن نزل في هذه اللفظة بلغة من؟ بلغة الطخاريين. فهل كيف نتعامل مع هذه اللفظة بناء على أسلوب الطبري؟ أنا أريد أن من يعرف منهج الطبري فيها كيف؟ ها سليمان؟ أي نعم. نعم، هذا هو رأي الإمام، رأي الإمام الطبري أن تفسيرها بالطخارية لا يعني أن عبد الله بن بريدة يرى أنها ليست عربية، وإنما أراد أن يضيف فائدة أن الطخاريين يعبرون مثل العرب في لفظة غساق، وهذه القاعدة عنده، المعرب عنده، كل المعرب عنده، ويرى أنه كل ما قيل أنه معرب فهو عربي أصيل. وقول السلف أنه بالطخارية مثل هذا، بالطخارية كذا، يقول إنه محمول على أنه أراد أن يضيف فائدة في أن الطخاريين ينطقون بهذا الحرف مثل ما ينطق به العرب، وليس مراد عبد الله بن بريدة أن العرب لا تعرف الغساق، لأن هذا منتفي، لو كان هذا من كلام عبد الله بن بريدة لكان مشكلا، ولكن عبد الله بن بريدة قال هو كذا فقط. طيب، فإذا هذا الآن مذهب الإمام بن جرير الطبري في المعرب، في أن من قال به فإنه إنما أراد أن يضيف فائدة في أن غير العرب ينطق مثل العرب بهذه اللفظة. طيب، أيا كان، طبعا تعتبر عندنا من ما يسمى بالمعرب، المعرب في القرآن، يعني هل نزل القرآن بغير لغة العرب، يعني هل في القرآن ألفاظ غير عربية يدخل فيها هذا المعنى. بعد ما انتهى، أريد أن ننتبه الآن، بعد ما انتهى من تقرير الغاسق وبيان أن الغاسق هو السائل من الزمهرير في جهنم الجامع مع شدة برده النتن، يعني جمع جميع الأقوال الثلاثة المذكورة، يعني السيلان والبرودة والنتن، يعني جعلها كلها صحيحة، ذكر حديث ابن المثنى، قال كما حدثنا ابن المثنى، ثم أورد الحديث اللي هو عن رشدين بن سعد، وهذا الحديث يعني فيه ضعف شديد، ومع ذلك تجد أن الطبري رحمه الله تعالى ذكره اللي هو لأنا دلوا من غساق، ثم ذكر بعد ذلك ما يقوي هذا الحديث من جهة المعنى، وذكر كلام عبد الله بن عمرو أنه قال أتدرون أي شيء الغساق إلى آخر كلامه. الآن قوله أو إراده لهذا الحديث الضعيف وتقوية هذا الحديث بكلام عبد الله بن عمرو ابن العاص، وبكلام عبد الله بن عمرو بن العاص، لو كان هذا عند الإمام صحيح أصالة أين يجعله؟ في المقدمة، يعني لو كان ثابت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لجعله في المقدمة، وهذا دليل على أن يعني أسلوبه هذا دليل على أن هذا الحديث فيه نظر عنده، أن هذا الحديث فيه نظر عنده. طيب قد يقول قائل ما دام حديث ضعيفا ما فائدته، وهذه مشكلة عند المعاصرين، أو قل بعض المعاصرين، كي يكون عندنا نوع من العدل. عند بعض المعاصرين لا يحتمل أن يورد العالم قولا حديثا ضعيفا مباشرة، يحدث عنده إشكال لماذا يذكر هذا الحديث الضعيف. أو هذه المشكلة لو كان يفهم هو أن الإمام ذكره من باب تعزيز المعنى اللغوي المذكور لا ما صار هناك أي إشكال. لكن المشكلة أننا نحن مع الأسف، وأنا أقول ننتبه لهذا في العلم، صرنا نطلب في بعض الأمور كما يقال إما أبيض وإما أسود، إما حديث صحيح يكاد يكون متفق عليه لا ينخرم فيه شرط من شروط صحة، وإما أن لا نعتمد على الحديث كان ضعيفا. وهذا لم يكن منهج العلماء ولا دينهم. وابن جرير الطبري محدث ويعرف مخارج الحديث، سواء قبلنا طريقته في التصحيح أو لم نقبل، ويعرف بمعنى أنه محدث يعرف ماذا يخرج من رأسه، ومثله غيره من العلماء المحدثين مثل ابن كثير والبغوي وغيرهم ممن له عناية بالحديث. فهؤلاء لما يريدون هذه الآثار أو هذه الأحاديث الضعيفة فهم يريدونها بطريقة يستدلون بها على شيء يريدونه من باب التقوية والتنبيه، إن الاعتضاد لا الاعتماد. ولذا نقول ليس من الصحيح ما يدعو به بعض الناس من تنقية كتب العلم، خاصة مثل هذه الكتب، أن تنقيتها من ما يسمى بالإسرائيليات والحديث الضعيفة والموضوعة. لا بد أولا أن نفهم مناهج العلماء، فإذا فهمنا مناهجهم عرفنا لماذا ذكروا هذه الأحاديث. أما أن نجهل مناهج هؤلاء العلماء ونريد أن نحاكمهم لمناهجنا نحن، فهذا لا شك أنه خلل، وأحيانا يدخل في باب سوء الأدب مع المتقدمين، يعني يدخل باب سوء الأدب مع المتقدمين في التعامل معهم. لا نحن عرفنا طريقتهم ولا نحن قرأنا قراءة صحيحة في كتبهم ثم نريد أن نحاكمهم إلى ما اصطلحنا عليه، بل وندعي عليهم أنهم أدخلوا ما لا يعرفونه في كتبهم. وبعضهم يكتب الدخيل في تفسير ابن جرير الطبري، هذه عبارة أنا أرى فيها سوء أدب مع الطبري وغيرها، الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير الخازن، الدخيل في تفسير البغوي. طبعا يقصدون بالدخيل الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا والموضوعة، وكان هؤلاء دخلوها وهم لا يعرفون، وهذا ليس بسديد. وإذا أنا أدعو من كتب على هذا الأسلوب أن يراجع منهجه وطريقته، فعندي أن منهجه وطريقته ليست بسديدة، بل الصحيح أن نتعرف على مناهج هؤلاء. فأنتم لاحظوا الآن الإمام الجليل الطبري في كثير من الحديث التي يريدها بعد أن ينهي المعنى. هو الآن المعنى عنده قائم على الحديث أو قائم على الآثار التي أوردها قبل؟ قائم على الآثار التي أوردها قبل وعلى اللغة، يعني اعتمد الآثار واللغة وبين المعنى في الغساق، ثم بعد أن انتهى منها أورد هذا الحديث الذي المتكلم فيه. واضح الفكرة هذه؟ وأرجو أن تكون منكم على بصر. نعم، الحديث المكذوب أو الموضوعة قليلة جدا، يعني قليلة لا، يعني لا تكاد أن تكون تذكر، لكن لو وجدت وكان الإمام قصد بها قصدا معينا فيجب أن يعرف القصد قبل. ولا يعني هذا أننا لا نقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث موضوع، هذا نحكم به، لكن نفهم لماذا أورده، لماذا أورده وكيف يورده، هل ورده اعتمادا أو أنه يريده بعد أن ينتهي من. وأنا هذا اللي وجدته في الغالب في تفسير، الغالب على تفسير بن جرير وعلى تفسير من كثير، أنهم يريدون من هذا الحديث بعد أن ينتهوا من بيان المعنى، يعني بعد أن ينتهوا من بيان المعنى. وكانوا يقولون أن هذا المعنى المذكور الذي اتفق عليه السلف أو ذكره السلف أيضا موجود في هذه الأحاديث. وإذا كانت المسألة من جهة اللغة على الأقل مثل الحديث الآن وارد عندنا، فالأمر فيها أخف، يعني كان يريد أن يبين لنا من خلال الحديث الوارد الآن أن الغساق منتن، يريد أن يبين من قال بأنه منتن أن هناك رواية منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الغساق منتن، وكذلك الرواية الواردة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص. فيكون كأن من قال بأنه منتن يقويه مثل هذه الأحاديث الأخرى والآثار الأخرى المذكورة. نعم، والله ما أعرف، هذه تحتاج إلى نظر، لماذا قال عبد الله بن بريدان كان متزوج من طخارية ولا شيء؟ لا ليست معروفة، لكنه يبدو أنه سمعها منهم، يعني في غزوة أو في شيء من هذا فذكرها. إيه نعم، اي انه معروف عبد الرحمن بريده معروف. شو لاحظ ان كلام السلف كله ماده غسقه في اللغه لا يمكن يكون يعني يجهلها هو، لكن كونه سمع التخاريين يقولون غساق بهذا المعنى اي كانوا بين اشتراك اللغتين، انه كما ان عندنا المنتن هو عندهم ايضا المنتن، وهذا تدخل في باب الاشتراك اللغوي هذه اللفظه اللي استوى فيها الطرفان الشيخ سليمان غير البرد. نعم اي نعم، لانها من باب السيلان تسيل، يعني الان ماده غسق على انه معنى سالة فالدموع تسيل فيشملها معنى غساق، والصديد الذي يكون من الجرح يسيل فيشمله معنى ايش الغساق، فكله تشملها معنى الغساق. اي نعم يسوغ، يسوغ اذا كان باب الاختصار، لكن لو ذكر لا هو لو ذكر ما سال من صديد أهل جهنم من دموعهم وكذا، ما سال من أهل جهنم من دموعهم وصديد جروحهم من آخر، هذا أفضل هذا أكمل، يعني هذا أكمل لأنه كل وارد عنهم، لأنه نلاحظوا معنى السيلانهم في مادة غسقة بمعنى سال. نعم احنا وقفنا على الجزاء وفاقة، نقف على هذا أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.